من جملة 1000 ليرة أضحية، فهل يجوز للوصية أن يأخذ من الأضحية؟ إذا هو لأنه الأضحية شرحنا آنفا الوصية، لا أوصى الوصية أضحية ومنها أضحية، فهل أضحية يضحى بها الموصي المصاب بها؟ هل هو ينقل منها؟ وهذه خمس سؤال. طيب الأضحية نفسها شو حكمها؟ ذكرنا آنفا السلام ضمن الوصية. يا محمد اسمح لي سؤال، ما الأضحى يوم العيد؟ نعم بعد الصلاة مباشرة أنواع الأحياء لا عن الأحياء؟ عن الأحياء ممكن هو ما مسألة كبيرة إنه الزحل والذبيحة بعد هو سمى المسألة عنها أبو رضا سمعت إنه هاي تسمى أضحية وبسم الله الله أكبر بعد صلاة العيد. ليش أنا قلت إنه الأضحية اللي سأل عنها أبو رضا هي في أيام العيد حتى أعرف إنه هي أضحية؟ أنا سأل خليفة عن الأموال أضحية هاي سؤالي فهو يسمونها أضحية. فهل يشرع بعد موته للميت أن تسمى أضحية ويعمل فيها كما يعملون الأضحية؟ من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه أو ولده أم غيره؟ ما أنا ولده لكن وصى من ماله أنه يسمح له ذبيحة. طيب هذه وصية معصية ولا طاعة؟ لا طاعة بس أنا هل وصية هذه هل يطلق عليها أضحية؟ لأنه ميت الرجل هل يطلق عليها أضحية ولا صدقة من الصدقة لما عدي وصية موصى بها الرجل؟ إيه لكن هو لما بتكون وصية تذبح عن أضحية شو معنى أضحية؟ تذبح في أيام عيد الأضحى. هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى؟ شو معنى؟ مثل إذا أوصى أنا غريب عنه أنا ولد مثل إذا أوصى مثل إذا أوصى أن يحج عنه شو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا بعرف الأضحية عن الأحياء. يعني شو تعرفه؟ شو بدي أنا أعرف؟ والحج كمان تعرفه عن الأحياء. كل بيت مسلم حي أضحية، وهذا اللي كان محمد صلى الله عليه وسلم على الأموات عند الصدقة الواقعة. وأما سميها أضحية فالأضحية للحي، هذا عن محمد وعن آل محمد. أنت تعرف إنه إله لأهل بيتي. أنت عم تعرف الحركة بس. عن محمد وآل محمد. آل محمد مين؟ الأحياء فقط؟ طبعا قال محمد حتى في عندك الحديث الثاني وعن من ايش لم يضحك من امه محمد على الاحياء. لا عن ايضا الذين قالوا كلمه التوحيد في الحديث في الجمله ايضا في السؤال كل الصحابه عم نطق بلا اله الا الله. ايه معنى حتى الذين لم ياتوا بعد مو على كل حال نعم ايوه نعم يعني الحديث عام. مع ذلك انا لست في صلاة الحديث. الاصل في كل عبادات ان المكلف بها الاحياء، والعبادات تنقسم الى قسمين كما تعلم، منها فرض ومنها نفل تطوع. طيب فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم ان يحج عن نفسه، وحج عن نفسه وكتب وصية انه يحج عني شخص، ما بيجوز يحج عنه؟ خالص شو الفرق؟ سيدي بارك الله فيك بارك الله فيك. انا لما بسألك عن الحج قلت لي ما خالفتني، انا لعلمي انك ما بتخالفني بهي، باخذها هي طريقة لاقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها. شو الفرق بين ال طول بارك شو الفرق بين إنسان أوصى وصية ضمنها شيئين، يحج عني سنة ويضحى عني خمس سنوات كل سنة أضحية، شو الفرق بين هذه وهذه؟ ما فهمت عليك شو ما فيها شيء وانت عم تخالفني فيها هذه الثانية. احنا بنص الأضحية الأضحية أنا لا أعرف مشروع على كل بيت مسلم على أحياءه على الأضحية. وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلم هذا، كثير يكون أنه فيه أنه يضحى عن الميت أنا لا أعلم هذا، وأما الميت لا يضحى عنه إنما يتصدق عنه صدق، يعني ما نعلم أنه واحد حي أو رجل ضحى عن أموات قال هذه أضحية فلان ميت. طبعا نفسه مو الأخير نشوف المسألة دي شو صار فيها. أنت كان البعث في رجل أوصى أن يضحى عنه، شو صار بها البعث؟ اتفقنا أنه بيجوز تنفيذ الوصية، اتفقنا تنفذ الوصية لكن اتفقنا أنه هي هذه الوصية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا واضح. بالنسبة أنا أقصد حتى ما يكون صعب السؤال، أنه هذه وصية. طيب. الوصية نعتبرها كالأمانة. طبعا. فهل أمانة هي الوصية أوصى أن يضحى من ضمن 1000 ليرة أضحية. أضحية. نعم. الأضحية فهل يحق للوصي الموصى يعني له؟ نعم الموصى، نعم الموصى نفسه موكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها، منها تعتبر أمانة معه. أنا أقول لك إذا كان معروف أنه أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها ويتصدق ويدخر، وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي، فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء، فالموصى أيضا أي الموكل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي له أن يأكل من ذلك إذا شاء. اللهم إلا إذا كان نص الموصي بأنه هذه الأضحية توزع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه، فحينئذ ينفذ شرط الموصي. أما إذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي.